أو اسمع بدون يد. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. جيم جواد عزة محمد إبراهيم. عزيزي المستمع أهلا بك. نعم، انقرضت أنواع كثيرة من الحيوان والطيور والنبات، ومنذ عام 1600 حتى الآن انقرض 130 نوعا من الثدييات والطيور. ويقول عالم النبات الأمريكي بيتر رافن، هناك 750 ألف نوع على الأقل من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض حاليا، والسبب الاستغلال المباشر من جانب الإنسان والتجارة الدولية التي يتم معظمها سرا وبطرق غير مشروعة لتوفير قدر أكبر من الرفاهية للأثرياء عن طريق أدوات الزينة والحلي. وقرن وحيد القرن يسحق وتباع الأوقية منه $600 في الشرق الأقصى. وحقيبة اليد النسائية من جلد التمساح تباع في ألمانيا الغربية بأكثر من $400. ويصل ثمن الصقر إلى أكثر من $20,000. والمها العربي الذي تغزل شعراء العرب في جمال عيونه أوشك على الانقراض. وتعمل الآن قطر والبحرين والسعودية بالاشتراك مع ولاية أريزونا الأمريكية على حمايته من الانقراض وعمل محميات طبيعية له. وتبذل جهود عديدة للمحافظة على حيوان الباندا وحمايته من الانقراض. وتشارك في هذه الجهود هيئات دولية. ويعتبر الباندا الرمز الوطني للصين. وفي كينيا أوشك الخرتيت الأبيض والأسود على الاندثار، وتم وضع هذا الحيوان تحت الحراسة المشددة لمنع صيده. وفي استراليا حددت وزارة البيئة حصة صيد حيوان الكانغرو ب1,986,000 حيوان لعام 85، وهذا الرقم أقل من حصة العام الماضي بمقدار 2,000 حيوان. وتقوم استراليا إنتاج فيلم لمواجهة اتهامها بانتهاج سياسة لتصفية الكانغرو. ومن أجل الحفاظ على الحيوانات صدر في باريس الإعلان العالمي لحقوق الحيوان، ويضمن له الحماية من أي اعتداء أو إزعاج بشكل منظم. وتأسست في جنيف أمم متحدة للحيوان على يد عالم البيئة السويسري فرانز فيبر ملامر وصدر الدين خان. والهدف منها تذكير الإنسان بمسؤولياته تجاه الطبيعة وإيجاد التوازن الطبيعي بين الإنسان والتجمعات الحيوانية. يوجد نوعان من طائر السمان، السمان الأوروبي البري والسمان الياباني المستأنس. والسمان الأوروبي البري هو الذي يهاجر في فصل الصيف إلى الشواطئ الشمالية لدول شمال أفريقيا. والسمان الياباني المستأنس يمكن تسمينه والاستفادة من بيضه. وإمكانية استغلال طائر السمان من الناحية التجارية إمكانية كبيرة جدا، وهو يتميز بشهية لحمه وبيضه، ويشبه بيض السمان محار البحر الملون، ويمتاز بارتفاع قيمته الغذائية، وأيضا صلاحيته لعلاج بعض الأمراض ومنها الربو الشعبي. ويمتاز طائر السمان بسرعة نموه وقدرته الفائقة على التكاثر، وتبيض أنثى السمان ما بين 300 و450 بيضة في السنة الواحدة، وتصل أنثى السمان إلى سن النضج خلال فترة قصيرة جدا. ولا تتعدى هذه الفترة 7 أسابيع. ويستخدم السمان الياباني المستأنس في جميع أنحاء العالم كمادة بحث، ويعتبر الطائر النموذجي لإجراء الأبحاث المطلوبة في ميدان الدواجن لصغر حجمه وضآلة احتياجاته الغذائية وإمكانية تربية أعداد كبيرة منه في مكان ضيق في المعامل. ويتميز طائر السمان من الناحية المعملية بأنه حساس ورد فعله سريع، ويمكن تطبيق النتائج التي يتم الحصول عليها عن طريقه على الدواجن دون صعوبة. تستخدم الطيور الجارحة مثل النسور والصقور مخالبها القوية في حمل مواد بناء العش، وكذلك في حمل أجسام فرائسها. وتحمل غالبية الطيور مواد بناء العش بمناقيرها، ويحمل الوز العراقي صغاره في بعض الأحيان على ظهره وهو يعوم، وهو بذلك يقوم بدور قارب حي للصغار. أما البجع فإن الفك السفلية لمنقاره عبارة عن جيب مرن واسع، وهو يخزن فيه عدة أرطال من السمك. يزرع نبات الجوجوبا في ولاية أريزونا في أمريكا، ويستخرج منه زيت لموتورات السيارة، ويفوق هذا الزيت جميع أنواع الزيوت المعروفة، ويبقى صالحا لمسافة 450,000 كيلومتر. ولا يستخدم هذا الزيت على نطاق تجاري، وذلك لأن السلطات الأمريكية تقصر استخدامه على صواريخ ومركبات الفضاء. أمكن مؤخرا للباحثين الأمريكيين أن يستخلصوا من نبات الجوجوبا 32 نوعا من الزيوت غير زيت السيارات. غدا جيم جواد سوسن سامي أحمد رضوان صندوق الدنيا إذاعة شباب والرياضة من القاهرة. سلمتك قلبي وديتلك مفتاح، لقيته حلو، هويته واللي انت حنخبي على بعضي ونتارجع بالهوى، تعب الهوى تعب الهوى قلبي يا رامت الأيام. أغنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. أصدقاء الشباب والرياضة، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولقاء جديد مع برنامجنا أغنيات صنعت نجوم، وحلقة عن المطرب عبد العزيز محمود. أصدقائي، عبد العزيز محمود يعتبر من أشهر مطربي فترة الأربعينات، خاصة في مجال الغناء الشعبي الذي تميز فيه سواء بالغناء أو بالتلحين، حيث أنه لحن كل أغانيه، ومن أشهرها التي لاقت نجاحا كبيرا منديل الحلو، تكس الغرام، ترحيبة، كعب محني، ودستة منديل. نستمع من كلمات حيرم الغمراوي لحن وغناء عبد العزيز محمود، يا ليل يا ابو الليالي. Thank you. نايمة بقالي يا ليل يا أبو الليالي وحتى نايمة بقالي يا ليل يا أبو الليالي واللي شوفني يقول خالي يا ليل يا أبو الليالي يا ليل يا أبو الليالي اتجه عبد العزيز محمود للعمل بالسينما بعد نجاحه في مجال الغناء، وقام ببطولة عدد كبير من الأفلام الغنائية التي نالت شهرة كبيرة في الستينات. قدم للإذاعة والسينما أكثر من 2000 أغنية، كما لحن لكبار المطربين والمطربات شادية، هدى سلطان، وغنى لكبار مؤلفي الأغاني مثل مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز، وحسين السيد. نستمع من لحن وغناء عبد العزيز محمود لكعب محني. I'm صديقي المستمع، وحتى نلتقي لك مني أرق أمنيات السعادة مع حلقة جديدة ونجم جديد. صنع نجوم معهم ومعكم حسنية شوشة. كان معهم الهندسة الإذاعية هاني مسيسي. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلم عينها، قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم على مدى ساعة لنقوم برحلة مع بنادي علي. شبك اللي بيك أنت قلبي وأنا بسمع منك أنغام وحياة يا حبيبي، ريح قلبي معاك. اكذب عليك لو قلت بحبك، لسه اكذب عليك علشان ماليش غيرك اللي تسهرني. الحان في حياتي. أصحابكم فيها نجوان أدري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة. فنان له تاريخ طويل مع الموسيقى، فقد قدم لنا مجموعة من الأغاني المتميزة، منها العاطفية والوطنية والدينية لكبار مغنينا. ضيف هذه الحلقة الفنان محمد سلطان. الأستاذ محمد سلطان، أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فيك. أستاذ محمد سلطان، لو ابتدينا مع أول لحن حضرتك قدمته للإذاعة، يا ترى حضرتك فاكره؟ طبعا أول لحن قدمته للإذاعة كان حاجة دهلي المرحوم الأستاذ الشجاعي، كانت اسمها الحمد لله، وكان شعر وكتبه الأستاذ المرحوم الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. دي كانت أول حاجة، وكانت أول أغنية مختارات عملها للإذاعة. يا ترى مين اللي غناها؟ كانت فايزة أحمد. طيب لو اتنقلنا لمرحلة أخرى، أهم الألحان اللي حضرتك بتعتز بيها وحكايتك مع كل لحن. يعني أنا بعتز بألحان كتير جدا، مش شرط أنها تكون بتاعتي، كمان لغيري من زملاء الأساتذة الملحنين على رأسهم حاجات للأستاذ عبد الوهاب، زي مثلا كليوباترا والجندول وكرنك، يعني دي من الحاجات اللي انا اعتز بيها جدا، وصبر الايمان. في الحان محدده ليها ذكريات في حياتك او مواقف طريفه؟ لا، لها ذكريات. معظم الالحان اللي انا مثلا كنت لسه في سن يعني المراهقه وانا بسمعها، عاشت في خيالي، وكان لها وقع كبير جدا ولها اثر كبير جدا، اثرت فيا قوي قوي قوي. وفي هذا السن كنت بحب اسمعها، حتى كنت على علاقة وقتها بالأستاذ عبد الوهاب، كنت بشوفه يمكن كان وقت ما كان بيعمل لحن الصبر الإيمان، كنت أنا ملازم ليه قوي في هذه الفترة، كان يعني سني في 13-14 سنة حاجة كده. أذكر تماما أن أنا كنت بروح له في جليم على البحر في الفيلا، كان عنده فيلا كده على البحر وأنا كنت ساكن في جليم برضه، فبيني وبينه خطوات، فكنت بمشي هذه الخطوات أروح للبيت. وكان هو يعني متبنيني فنيا، كان يحبني قوي، كان يسمح أن أنا أجيب له الموسيقيين في البيت، أعمل بروفات عنده في البيت، فكنت أروح أتغدى عنده وبعدين أقعد معاه في الفرندا على البحر. وكان بيشتغل وقتها في هذه الأغنية، فكان الصبر والإيمان. ¡Gracias! سهرانين في النور من كتر ما هو ضلال شرف الباري مستور مهما اتفضح والضب سهرانين في النور من كتر ما هو ضلال شرف الباري مستور مهما اتفضح وانضاب صباطي. كنت احبها قوي حاجات الاستاذ صباطي زي على عودي مثلا كنت احبها قوي وكنت بسمع لمحمد فوزي حاجات كتير لمحمد فوزي زي ايه يا فندم زي مثلا ماله القمر ماله وكنت اشوف في محمد فوزي سابق عصره يعني وقتها كنت احس ان ده جديد ان ده غير اللي بيتقال يعني كنت حاسس ان محمد فوزي فعلا جديد في هذا الوقت يعني احنا دلوقتي بنحس انه جديد لان فعلا محمد فوزي جديد كان واخد لون متقدم عن العصر اللي هو ظهر كان مختلف عن اللي بيتقال كله يعني ما حاولش ان هو يقول من اللي بيتقال حواليه قال حاجة لوحده بل القمر ماله ما جيناش على العز يا ربي هو اللي متربي العز يا ربي يعمل كده فيا واشوفه انبهله واسوق على اهله يعمل كده فيا واشوفه اندهله واسوق على اهله بالالف والمية لسنة اقول في حياتي. يمكن كان أول حب في حياتي مرتبط بهذه الأغنية. أغنية إيه؟ وأنا في سن المراهقة. اسمها الحب جميل. حاجات الأستاذ فريد الأطرش مثلا، حاجات معينة. زي إيه؟ زي مثلا يا ريتني طير ولا طير حواليك. تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر صوت نسائي بتعتز بيه وبتحب ان انت تقدم له اعمال من القدام من الجيل القديم؟ لا، من الجيل القديم هو اكتر صوت انا تأثرت بيه وحبيته، وكان ليه فضل كبير جدا عليا كملحن، صوت فايز احمد. مش في شك ابدا، انا يعني بقولها وساظل اقولها الى نهايه لاخر يوم في حياتي، ان مفيش شك ان صوت فايزة احمد قد كده كنت انا بحبه وكنت متأثر بيه قد كده خلاني اعمل حاجات حلوة، يعني قد كده كان بيحس، قد كده كان بيخليني انفعل، قد كده عايشته، قد كده ارتبطت بيه. يعني مفيش شك ان ارتباطي بهذا الصوت هذه الفترة أفادني كتير جدا، أو عمل مني حاجة، لأن الفنان دائما إذا كان جواه طاقة وجواه موهبة وجواه عطاء لابد من شيء خارجي يحرك هذه الموهبة، يعني يساعد هذه الموهبة على الظهور، يحركها. فما فيش شك ان صوت فايز احمد ومعيشته معايا خلاني ابحث عن جمل جديدة، ابحث عن اسلوب جديد، ابحث عن تركيبات جديدة ازاي اخليها تقول حاجات غير اللي بتقولها. طيب احب لحن حضرتك قدمته مع السيدة فايزة احمد ايه؟ لا كتير قوي يعني. فايزة قدمت لها كل الألوان اللي ممكن تتخيليها، يعني مثلا لو جينا كلمنا في الوطني قدمت لها العديد من الأغاني الوطنية، يعني قاهرتي وشارع الأمل وبحبك يا مصر وحياتك يا غالية وغني معايا مصر وعديد العديد من الأغنيات الوطنية. إذا جينا في الأغاني القصائد مثلا قدمت لها العديد زي حبيبة الأربعاء، زي أحبه كثيرا، رسالة من امرأة مجهولة. لا يعني حضرتك تختار لنا أغنية نقدمها من خلال البرنامج تكون عزيزة عليك أو ليها ذكرى طيبة في نفسك. طبعا الحاجات الأخيرة اللي أنا عملتها لها لها ذكرى، زي مثلا أيوة تعبني هواك وإياك، وزي بكرة تعرف يا حبيبي، لأن بكرة تعرف بالذات يعني أنا قد كده كنت يعني عايش فيها بصدق وحاسسها بصدق، وقد كده هي كمان عاشتها بصدق جدا، لدرجة إن هي في أيامها الأخيرة كانت كل ما تسمعها في التلفزيون بتذاع كانت ما تقدرش تقاوم أبدا إنها تبكي، تسمعها وتحس إن هي تقولي أنا الأغنية دي بقولها فعلا لما غنيت أغنيتها فعلا من قلبي. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.